بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، الحديث يفرض نفسه، وربنا تبارك وتعالى أمر أنبياءه ورسله أن يذكروا أقوامهم بأيامه، وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله لما فيها من الدروس والعبر، لما فيها من بيان السنن، لما فيها من توضيح طبيعة الصراع بين الحق والباطل، كيف هلك من هلك وأخذ من أخذ، وكيف نجا من نجا. غدا عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى فيه المولى تبارك وتعالى موسى وهارون مع بني إسرائيل من فرعون وملئه. قصة مطروحة مسموعة محفوظة معلومة، لكنها مليئة بالدروس والعبر، وهكذا هي إضاءة على الطريق لإرشاد أهل الحق في صراعهم مع الباطل، كيف يلتقطون الدروس والعبر، كيف يتعلمون، كيف يثبتون، كيف يوقنون في العاقبة، كيف يأخذون بأسباب الحيطة والحذر، كيف يؤدون الغاية التي من أجلها خلقوا مهما اشتد الصراع بين الحق والباطل. هذه القصة التي أعطيت أكبر مساحة في كتاب الله عز وجل، والتي عرضت تارة إجمالا وأخرى تفصيلا بطرق وبأساليب متنوعة، كلها مليئة بالدروس والعبر نحتاجها في غربتنا هذه، وقد كشر الباطل عن أنيابه واجتمع على قوس واحدة، وهو يحاول مصرا أن يعيدنا إلى الوراء مرة أخرى. ما أحوجنا لأن نتسلى بما جرى لأنبياء الله ورسله وأتباعهم في صراعهم مع الباطل، كي ننجح في أداء دورنا على أكمل وجه حتى آخر الأنفاس. ما أحوجنا للنظر في هذه القصة المباركة وما فيها، وكما تعلمون أنها طويلة وتحتاج إلى لا أقول شهور بل إلى سنوات والله حتى نستوفيها، ولكن انظروا سنلتقط بعضا من الدروس المهمة التي نحتاجها الآن، الآن وليس بعد قليل، لنرتقي بها ومن خلالها بإذن الله تبارك وتعالى. من أول ملامح هذه القصة المباركة العظيمة التي ينبغي للمسلمين أن يعتبروا بها أن الباطل إذا وقع في الظلم والبغي والطغيان والفساد أوشك أن يلقى في مزابل التاريخ، مهما علا ومهما تمكن ومهما تحكم ومهما أخذ بأسباب الحيطة والحذر ومهما حاول وبكل الطرق والأساليب، حتما سيسقط، سيهزم، سيؤخذ، لا شك في ذلك أبدا. فرعون كما ذكر تبارك وتعالى: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذا الطاغي الذي قال ما لم يقل من قبله ولم يقل من بعده على مثل هذا النحو، هذا الطاغي الذي زاد عن حده وعن حدوده ووقع في مظالم لا تعد ولا تحصى ونشر الفساد بأنواعه، أخذ بكل أسباب الحيطة والحذر ليبقى، ليستمر، ليدوم، ولكن الله تبارك وتعالى له بالمرصاد. وكذلك لكل من طغى وتجبر وظلم ونشر في الأرض الفساد لابد أن يؤخذ عاجلا أو آجلا، لأن السنن تؤكد هذا المعنى العظيم. فاعتبروا يا أولي الألباب كم صنع فرعون ليبقى، لمجرد رؤيا رآها كما تعلمون أن غلاما يولد لبني إسرائيل سيكون هلاكه على يديه، قتل كل المواليد الذكور سنين طوال حيطة وحذرا أن يولد هذا الغلام، ولكن من يحارب من ومن يعترض على قدر من ولد، بل وربي في قصره في عقر داره، وكان مكان وأخذ فرعون وألقي في مزابل التاريخ. هل اعتبر هؤلاء الذين يحاولون الآن أن يجرون إلى الوراء مرة أخرى أذناب النظام السابق الذي ظلم وبغى وطغى وأفسد في الأرض فسادا لا يخفى على أحد، يحاولون من خلال هذه المحاولات المستميتة أن يردون إلى الوراء مرة أخرى؟ أما يعتبروا، أما يتعظوا، أم يأخذوا الدرس، درس لا نظير له في هذه القصة المباركة، مع كل الإمكانيات ومع كل أسباب الحيضة والحذر وكل أسباب الحماية والوقاية أخذ وهو في جنده في مليون مقاتل، بل ونجي ببدنه ليكون لمن خلفه آية. عبرة عظيمة لمن يعتبر، ودرس يخرج به أهل الإيمان أن الله تبارك وتعالى بالمرصاد لكل من حاول محاربة الحق. أقول لأولئك الذين الآن وضعوا أنفسهم في خندق أعداء الشريعة، الذين يحاولون تشويه سورة الشريعة والطعن في قدرتها وجدارتها وإمكانياتها العظيمة لقيادة الأمة وسياسة الدنيا بدين الله عز وجل، أقول: أما تعتبرون؟ هذا طغيان، هذا ظلم، أن تسووا شريعة الله بالأفكار التي صنعها البشر، بالقوانين اللاتينية والإنجليزية والأمريكية والفرنسية وما شابه ذلك. كيف تسوون بين هذا وذاك؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا شك أن هذا من الدروس العظيمة البليغة التي نوجهها لهم، خوفا عليهم وحرصا عليهم، عساهم يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل. فهذا المعنى من المعاني التي ينبغي أن تبين للناس وتوضح حتى يأخذوا العبرة من هذا الدرس العظيم المبارك. كذلكم نلمح ملمحا آخر في الصراع، نعم، في هذه القصة بين الحق والباطل، كيف لما اهتز أتباع موسى من بني إسرائيل نتيجة للعبودية والرق والمذلة التي كانت في تلك الحقبة الزمنية التي قهروا فيها على يد فرعون وعلى يد ملئه، تأثروا، انهزموا نفسيا، تحطموا معنويا، فقدوا الأمل، نعم، لكثرة ما يقول فرعون وما يتكلم به فرعون وإعلام فرعون وأتباع فرعون، تأثروا وكادوا أن يعني يتركوا المجال بالكلية فكان هذا التوجيه الرباني المبارك لهم في هذه القصة المباركة: يا قومي، يا قوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. انظر إلى هذا التوجيه الرباني، نوجهه لجميع المسلمين اليوم في مصرنا وفي جميع بلاد المسلمين. انتبهوا لهذا المعنى العظيم. الصراع قائم والتدافع بين الحق والباطل مستمر. نعم، لابد أن تكونوا على يقين أن العاقبة للمتقين، وأن الصراع قد حسم وجرى به القلم، لكن لكونه من الغيب ينبغي أن تحرصوا على وضع أنفسكم في خارطة العمل لتحقيق هذه العاقبة التي أرشد إليها تبارك وتعالى. ولكن بماذا؟ يا قومي استعينوا بالله واصبروا. ربط القلوب بخالقها، ربط الأرض بالسماء، الاستعانة، نعم، وطلب المدد والعون والتوفيق والهداية والرشاد من الله تبارك وتعالى في خضم الأحداث وسط هذه الأمواج العاتية من الفتن والباطل عنده من الإعلام المقروء والمسموع، نعم، والمرئي ما لا يخفى عليكم، حملات شرسة وهجوم ساحق أن سيحتاجون فيه للجوء إلى الله تبارك وتعالى لتتضح الأمور، ليعطوا البصيرة، لينظروا إلى الأمور بمنظار الشرع لا بمنظار ومقاييس الدنيا الباهتة التي لا تساوي شيء. يا قوم استعينوا بالله، استعينوا بالعليم الخبير، استعينوا بالقوي المتين، استعينوا بالذي يقول للشيء كن فيكون، بالذي يعلم السر وأخفى. استعينوا بالله، ثم ماذا؟ ثم اصبروا، ثم اصبروا على طاعته، ثم اصبروا عن معصيته، ثم اصبروا على قضائه وقدره. قد تبتلون، قد تختبرون، قد تمتحنون، فحققوا الصبر الواجب في طريقكم في صراعكم، لأن العاقبة لا شك محسومة. لما؟ لأن الأرض لله، هو الخالق، هو المالك، هو المعطي، هو المانع، هو الخافض، هو الرافع، هو المذل، هو المعز سبحانه وتعالى، هو المحيي والمميت، الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى، فاطمئنوا لهذا. نعم، العاقبة حسمها للمتقين، فهل حققتم التقوى؟ هذا معنى. نحن الآن في صراعنا نحتاج أن نوجه الجميع: يا قوم استعينوا بالله واصبروا على طاعته وعن معصيته وعلى قضائه وقدره، وإن كان مؤلما في بعض المراحل، في بعض الأوقات، في بعض الأماكن، واعلموا جيدا أن الأمر بيد الله وحده، فهو رب هذا الكون والمتصرف فيه، والذي لا يكون في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا ما أرادهم، لا ما خططوا له هم، لا ما أخذوا بأسبابهم، الأمر بيد الله تبارك وتعالى، كما في هذه القصة كيف كانت العاقبة، كانت للمتقين. وكذلك في كل زمان ومكان وفي كل صراع مع الباطل، العاقبة للمتقين، وإن طالت المدة، وإن تمكن الباطل وتحكم، وإن سيطر وصنع ما صنع، النهاية محسومة ومعلومة أنها للمتقين. فهل معاشر المسلمين حققنا التقوى والتي تكلمنا عنها كثيرا تلخص في فعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر، في الاستسلام والخضوع والانقياد لشريعته الغراء، برفع لوائها، بالدعوة إلى الإذعان لها، بالدعوة إلى تطبيقها وتفعيلها. نعم، هذه التقوى، لا كما يفعل أولئك بمحاربة شريعته وبتقديم البدائل العفنة بدلا عنها. لا شك أن هذا يدل على خلل كبير عند أولئك النفر الذين رضوا أن يكونوا في خندق أعداء الشريعة، لأن الناس إما مع الشريعة وإما ضد الشريعة، ولا يخاف من الشريعة إلا فاسق أو فاجر أو مشرك أو كافر أو منافق، والعياذ بالله تعالى، لأنها شريعة الله عز وجل الصالحة لكل زمان ومكان، الغنية بنفسها المستغنية عن غيرها. فلما تجد أناس يحاربونها بهذه الصورة ويزعمون مع الأسف أنهم منا ومن جلدتنا، يقولون نحن نصلي ونصوم ونزكي ونحج، قد يكون هذا صحيحا، لكن لا يسلم لكم هذا حتى تزعنوا لشريعته، وإلا صنفتم على غير الجادة، كما قال تبارك وتعالى: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، وأنتم تعلمون من الطاغوت؟ كل من زاد عن حده معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، هذا واضح وجلي وقد نهوا عنه، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يا جماعة تعالوا إلى الشريعة، يا جماعة طبقوا الشريعة، يا جماعة أزعنوا للشريعة، ماذا يصنعون؟ يصدون عنك صدودا ويزعمونهم من المسلمين. سبحان الله، قد تقول يا رجل يصلون يصومون، كانوا السنة يحجون. أقول لك لقد قالوا أكثر من ذلك وكذبهم تبارك وتعالى. اسمع كما في سورة النور، ويقولون آمنا بالله وبالرسول، ليس هذا وحسب، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اسمع، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين يسرعون يطالبون. اسمع إلى توصيفهم، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. هؤلاء، أما أهل الإيمان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا وأولئك هم المفلحون. انظر إلى الفارق الكبير، زعموا الإيمان بالله والرسول وزعموا الطاعة، ولكنهم لا يأتون إلى الشريعة إلا إذا وجدوا أن الحق في صفهم ولهم. هذا من النفاق والعياذ بالله تعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا نقول، هكذا نقول، لابد أن توضح هذه المعالم للناس أن التقوى تعني أن تكون رهن الإشارة وطوع الأوامر للشريعة الله عز وجل، لا للقوانين الوضعية التي تخالف شريعة رب البرية سبحانه وتعالى. من الملامح الرئيسية الجميلة في هذه القصة أنه حينما يشتد الصراع وحينما يقوى الباطل وحينما يتمكن الباطل وحينما يكون على عتاد وعدد وإمكانيات أقوى من أهل الحق، قد يتأثر أهل الحق قليلا، فلابد أن يوجهوا لهذا المعنى العظيم، يربط بخالقهم مرة أخرى ليأخذوا بالأسباب التي في أيديهم في مقدورهم ثم يتوكلوا على ربهم، عندها ستكون نجاة. قال موسى لقومه لما اهتزوا ولما تأثروا ولما كان منهم ما كان، يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالمؤمن المسلم الموحد حينما يأخذ بالأسباب التي في يده وحينما يثبت عليها ولا يتنازل عنها ويتوكل على ربه، لا شك أن النصر حليفه وأن العاقبة له، لأنها للمتقين الذين أخذوا بالأسباب وتوكلوا على مسبب الأسباب. من أعظم الملامح في هذا المعنى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. نحن نستهدف ونحارب وبقوة لا طاقة ولا قدرة لنا من حيث الإمكانيات بهم، إن لم نتوكل على الله ونصبر على دين الله. نعم، ونعتقد أن العاقبة للمتقين كما سمعنا. هذا ملمح من الملامح العظيمة. من أجمل الملامح في هذه القصة أن أهل الإيمان يحرصوا على زيادة الإيمان في قلوبهم وترسيخه، لأنه هو الطاقة التي تدفعهم، نعم، وتثبتهم وتعطيهم القدرة على المواصلة، بل على البذل، بل على التضحية، بل على بذل حتى الأنفس. الله أكبر، يتضح جليا في قصة السحرة الذين جاءوا من أجل المال والمناصب والقرب من فرعون، فلما عينوا المعاني الإيمانية والقدرة الإلهية، نعم، التي ينبغي أن تكون على يقين فيها على كل حال، لما عينوها وظهرت الأمور جلية بين أيديهم خروا سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. فكانت المفاجأة أمام فرعون وملئه ينظرون إلى هذه المبارزة، إلى هذه المواجهة التي يظن أنه سينتصر فيها على موسى وعلى هارون وعلى بني إسرائيل. فكانت المفاجأة أن خروا لله سجدا، فما كان منه بعد أن رفعوا إلى أن قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. توهموا معي المشهد، توهموا معي التهديد والوعيد من طاغية متكبر لا رحمة ولا شفقة عنده ولا هوادة. نعم كم ذبح من الأطفال، نعم وكم صنع وصنع يتوعد بهذه الطريقة في وسط ملئه. ماذا كان الرد؟ وكيف تأثروا بقوة الإيمان؟ وكيف ارتقوا من الحضيض إلى القمة؟ وكيف باعوا الدنيا وباعوا أنفسهم في سبيل رفعة هذا الدين، هذه الشريعة وعلو شأنها وأمرها؟ قالوا ماذا؟ قالوا كلمات عظيمة، قالوا لن نؤثرك على ما جاء من البينات، والذي فطرنا اقضي ما أنت قاف، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، افعل ما شئت، قطع الأيدي والأرجل من خلاف، صلب على جذوع النخل، لا بأس ولا حرج. وأن كان هذا وهم على قيد الحياة مؤلم موجع مخيف مرعب، لكنه هان في سبيل الحفاظ على الدين، في سبيل الحفاظ على الاعتقاد، في سبيل الحفاظ على الشريعة، هانت كل المعاني. ما أحوجنا إلى مزيد من الإيمان، ما أحوجنا إلى مزيد من الاعتقاد الصحيح، ما أحوجنا إلى أن نرسخ الإيمان في قلوبنا لنقدر على الثبات وعلى التضحية وعلى المواصلة وعلى عدم التنازل وحتى آخر الأنفاس. ما أحوجنا إلى هذه المعاني الإيمانية نستلهمه من هذا الموقف العظيم من السحرة الذين جاءوا لتوهم من أجل المناصب والمال والدنيا والقرب من فرعون، تحولوا من إلى كما يقولون في لحظات. السبب أن الإيمان وقر في قلوبهم. أين أنت من إيمانك الذي قد يخلق، قد يخبو، قد يتأثر بعوامل الفتن والحرب المشتعلة من حواليك؟ أنت محارب، أنت مستهدف، تحتاج إلى أن تحرص على زيادة إيمانك وعلى الرقي بإيمانك حتى يعطيك الطاقة اللازمة لمزيد من العمل، لمزيد من البذل، لمزيد من الحرص لنصرة دينك في هذا الصراع القائم بين الحق والباطل. من أجمل الملامح التي ينبغي أن نستفيد منها وأن نتعظ بها وأن نعتبر بها خطورة الإعلام، خطورة الإعلام في الصراع بين الحق والباطل. نحن الآن في زمن السحر الجديد كما يقولون، الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، الباطل متمكن على مستوى الدنيا من الإعلام بكل صوره وأنواعه وأشكاله، ينفق عليه لا أقول ملايين بل مليارات، غزا البيوتات وغزا المدارس والجامعات والمصانع والشركات والأسواق والطرقات، وفي كل مكان إعلام خبيث يحاول جاهدا، نعم، طمس الحقائق، لي الأمور، تلبيس الباطل، نعم، بثوب الحق والعكس إلى آخره، ليصل إلى أهدافه ومآربه. انظروا ماذا صنع أبان فرعون، تحرك الإعلام وعمل على القوم حتى وصل أن استخفهم فطعوه، استخف قومه فطعوه من كثرة الكلام والتمجيد وبيان الأعمال وتزييف الحقائق. انظر، وصل إلى أن فرعون استخف قومه فطعوا، لا أريكم إلا ما أرى، فصاروا من خلفه هكذا يهللون بالروح وبالدم، يسمعون ويطيعون في كل حال حتى أرداهم بهذه الصورة التي تعرفونها. أقول الإعلام عندنا الآن الذي كان يطبل ويزمر لمبارك ولأعوانه، والذي كان يندههم جهارا نهارا، وهذا كله مسجل ومدون وموجود، هو الذي الآن يحاول إسقاط الدولة وهيبة الدولة، هو الذي يحاول الآن يعني فرض الفوضى والخروج عن الانضباط وزعزعة الأمن والاستقرار بهذه الصورة التي لا تخفى عليكم من التهيج والإثارة. إن لم ننتبه للإعلام غرر بنا كما غرر بالكثير منا من الذين قد يلبس عليهم، لأن الأمر في غاية الخطورة، وإن من البيان لسحرا. انتبهوا للإعلام الخطير الذي يحاول أن يسير في الطريق المضاد، يعرقل، يفتعل الأزمات، يضع العقبات، يضخم من بعض الأمور ويعتم على الأمور الأخرى حتى يسود الصفحة، حتى يحبط الناس، حتى يثبط الناس، فيقولون أين أيامك يا مبارك؟ هذا الذي يريده أولئك. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا من التدليس والتلبيس، واحذروا من صنيع الإعلام الخطير الذي يشوه الصورة. نحن الآن في مرحلة فارقة، في مرحلة خطيرة، نعم اتخذت فيها قرارات حاسمة، ندعو الله أن تكون نافعة للارتقاء بنا ولردع أمثال هؤلاء. نحن من على هذا المنبر نؤيد تلك القرارات التي اتخذت بالأمس من رئيسنا جزاه الله خيرا، ونطلب المزيد من الحسم ومن تطهير الفساد ومن محاربة الدولة العميقة ومحاربة جذور هؤلاء في كل مؤسسة وفي كل مكان، حتى تستقر الأمور وحتى تسير العجلة وحتى تعمل المؤسسات وحتى ننتقل من هذه المرحلة الحرجة. لكن العقبة التي أراها من أعظم العقبات هي الإعلام، لذلك احذروا الإعلام الخبيث الذي يدندن حول هذه المعاني جاهدا ليعرقل المسير إلى الأمام. فاحذروا عباد الله، نحن من على هذا المنبر نؤيد تلك القرارات، بل ونطالب بالمزيد في حدود العدل والمساواة وأداء الحقوق والواجبات من غير جور ولا تعدي. نحن نطالب بالضرب بيد من حديد على المخربين، على المفسدين الذين يريدون لهذا البلد أن يسقط وألا يقوم أبدا. لذلك أقول ما أخطر الإعلام في مثل هذه المراحل الحرجة من عمر الصراع بين الحق والباطل. لذلك تكاتفوا ولا تأخذوا ولا تسمعوا من هؤلاء، وخذوا من الثقات، من الذين تثقون في ديانتهم وفي حرصهم على مصلحة البلاد والعباد، حتى نمر جميعا من عنق الزجاجة ونرتقي جميعا بإذن الله تبارك وتعالى. ندعو الله تبارك وتعالى بالتوفيق والسداد والهداية والرشاد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من جملة المعالم الرئيسية في هذه القصة المباركة التي ينبغي أن ننظر إليها بعين الاعتبار لنرتقي بها وما أشبه الليل بالبارحة، لنتعلم ولنأخذ الدروس والعبر. من أجمل هذه المعاني التي ينبغي أن نستحضرها دائما اليقين، اليقين الذي لا يتزعزع في أن النصر قادم. هذا معنى من المعاني الواضحة والجلية في هذه القصة المباركة. فلما خرج موسى وهارون ببني إسرائيل وعلم فرعون وخرج في ملون مقاتل ولحق بهم، فلما نظروا قالوا إنا لمدركون. ماذا قال؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. قلها أنت، هم يقولون إن البلد سيعرقل، إن البلد سيسقط، إن البلد في طريقه إلى فوضى. قل كلا إن معنا ربنا سيهدينا إلى الأحسن، إلى الأقوى. إذا سمعنا وأطعنا وبه استعنا وعلى يعني ما خلقنا من أجله صبرنا على الطاعة عن المعصية على قضائه وقدره، لا شك سيمكن لنا وسينصرنا وسيخرجنا من بينهم سالمين غانمين بإذن الله تبارك وتعالى. قل كلا دائما، لا تنهزم نفسيا، لا تتحطم معنويا، لا تترك ما أنت عليه، لا تستسلم لهذا الهجوم الضاغط الشديد، وكن على يقين أن المخرج قادم وأن الفرج قادم وأن النصر قادم، لأن الله تبارك وتعالى أخبر بهذا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كرهت الدنيا بأسرها. كن مطمئن، لكن السؤال المطروح حتى تطلب المدد والعون كما قدمنا، ينبغي أن تكون مؤهلا لهذا المعنى، أن تكون مستعدا للبذل والتضحية والأداء الأمثل كما كانوا وكما طبقوا المعنى في كل مواجهة بين الحق والباطل فانتصروا ومكن لهم، أنت كذلك لن تمكن حتى تؤدي ما عليك على أكمل وجه، حتى تبذل جميع ما في وسعك، لا تدخر جهدا ولا وسعا في العمل لنصرة الدين، عندها ستنصر، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا وما النصر إلا من عند الله. لكن لمن تعطيه يا ربي؟ إن تنصروا الله ينصركم. فإذا ما قمنا بنصرة دينه، بنصرة شريعته، برفع رايتها، بالمنادات للإذعان لها، لا شك هذا نصر لدينه. وإذا ما قمنا بنصرة دينه نصرنا سبحانه وتعالى ومكن لنا، وكان العاقبة التي وعدنا بها. إذن كونوا على يقين أن الأمر قد حسم وجرى به القلم، مجرد أن نأخذ بما في وسعنا في أيدينا ونتوكل على ربنا، لا شك سيأتينا النصر وسيأتينا التمكين بالله تبارك وتعالى. هذا معنى من المعاني العظيمة، لكن يرفق به معنى جميل. أين كان خارجا موسى؟ كان مهاجرا، ترك مصر وخرج ببني إسرائيل فرارا من هذا الطاغية المتكبر الجبار، متوجها للأرض المقدسة ليؤدي رسالته، فارا بشريعته. نعم، نحن كذلك نقول الآن، نحن نطالب بالهجرة، وإن كانت الأدلة لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة لا هجرة منها، لكن الهجرة الحقيقية كما قدمنا فيما مضى تلزمنا في كل أحوالنا. كنا على استعداد أن تهاجر لنصرة شريعتك، لتطبيقها، للدعوة إليها، بيانها وطرحها وعرضها كما ينبغي فرض الواقع. وهذا يكون بالهجرة إلى الله ولرسوله كما قدمنا، بالقلب وبالبدن. يا ليتنا نهاجر اقتداء بأنبياء الله ورسله، وحرصا منا على الانتقال بشريعة الله تبارك وتعالى إلى حيز جديد، بدخولنا بها في طور جديد، بعرضها من خلال بيانها ومحاسنها للناس الذين يعني يشعرون بهجوم شديد للتنفير عن شريعة الله تبارك وتعالى. لا سبيل للرد إلا أن نقدم أنفسنا، نعم، فداء لشريعة ربنا، ونهاجر بها من واقعنا هذا إلى واقع جديد، نترجمها ونطبقها في أرض الواقع، لنؤدي بها ما وجب علينا لله تبارك وتعالى. هذا ملمح من الملامح المهمة التي ينبغي أن نتذكرها ونحن نسير إلى الله تبارك وتعالى في طريقنا. معاشر المسلمين، لقد انتصر أهل غزة جزاهم الله خيرا، وأعطونا درسا بليغا عظيما، ما أحوجنا إلى أن نلقي له نظرة واعتبار. رأيتم مع فارق الإمكانيات والعتاد والعدد، مع مصابنا في قتلانا وفي جرحانا وما وقع من التخريب والدمار، لكن المعاني الإيمانية، معاني الثبات، معاني الصمود، معاني الرباط، معاني الجهاد، مع قلة الإمكانيات، مع الثبات عليها وعدم التنازل عنها، أدى لانكسار يهود، إلى رضوخ يهود، إلى موافقة يهود على شروطهم، على طلباتهم، ووقعت الهدنة. هذا يدلنا على أننا كيف إذا تمسكنا جميعا بدين ربنا، وكيف إذا وضعنا أنفسنا جميعا فيما كانوا فيه من الرباط ومن البذل ومن التضحية ومن الثبات على المبادئ وعلى شريعة الله تبارك وتعالى، كيف كسر اليهود ومن خلف اليهود من أولئك الشباب بتلك الإمكانيات البسيطة التي لا تقارن مع الآلة العسكرية الموجودة. درس، والله درس وعبرة يوجه لجميع المسلمين. لو كلنا اجتمع على هذا المعنى وحقق هذا المعنى بالاستفادة مما ذكرنا من قصة موسى وهارون مع بني إسرائيل مع فرعون، وأخذنا هذه الأسباب الإيمانية وقمنا بتحقيقها وترجمتها، لا شك ستعود الأمة كأمة لتسود وتقود. ستعود لنا فلسطين، وسيعود لنا الأندلس، وستفتح رومية، وستنتشر الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. هذا إذا ما أخذنا بالدروس والعبر التي في السنن، التي في أيام الله التي ذكرنا هذا اليوم منها، كيف مليئة بالدروس والعبر، لنرتقي، لنثق في العاقبة وفي السنن التي لا تحابي ولا تجامل. عباد الله، إنها فرصة عظيمة لنا أن نعيد الحسابات، أن نرتب الأوراق، أن نصحح المسار، أن نتعاون على البر والتقوى، أن نجتمع على الخير، أن نقف جميعا خلف رئيسنا في هذه الأزمة في هذا الموقف، نعم لنصرة الحق، للوقوف في وجه أهل الباطل، نعم الذين يحاولون العرقلة بشتى الطرق والأساليب. فندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يستعملنا في نصرة دينه. اللهم اجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من نصرة دينك يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من نصرة دينك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم وفق رئيسنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه. اللهم اكفه شر المنافقين والمحاربين والمعاندين والمثبطين والمحبطين. اللهم خذهم يا رب العالمين واهديهم كما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من الكافرين والمنافقين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.